تعقلون. الله الله الله الله. الله أكبر يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر يا عم الحسين. إن المتصدقين والمتصدقات أقرضوا الله أقرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الله يعلموا الله سابقوا إلى مغفرة إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء كعرض السماء كعرض السماء ذلك فضل الله ذلك فضل الله وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم صار وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس فلا أقسم بالكنة الجوار فلا أقسم بالكنة الجوار فلا أقسم بالكنة الجوار بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. النبي فلا يصير الحن أيها النبي، حياة النبي، يا خبر النبي وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين